الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة بين العالي، قال: الدرجة الثانية بين النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من القبور وبراءتها من المراءة. قال: جعل الشيخ غنى النفس فوق غنى القلب، ومعلوم ان امور القلب اكمل واقوى من امور النفس، لكن في هذا الترتيب نقطة لطيفة، وهي ان النفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل، فإذا حصل له كمال الغنى لم يتم له إلا بغناها أيضا. بمعنى أن من علامة كمال غنى القلب حصول غنى النفس، فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له، وغناه أصلا بغناها، فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعنت إليه. سبق شرح هذا الكلام. قال: إذا عرف هذا فالشيخ جعل غناها لثلاثة أشياء: استقامتها على المرغوب وهو الحق تعالى، واستقامتها عليه استدامة طلبه وقطع الزلازل للسير إليه. النفوس المؤمنة ترغب رغبة تامة في لقاء الله سبحانه وتعالى وترجوه، كما قال عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله فات. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فجعل الرجاء أولا لله عز وجل، واليوم ورجاء اليوم الآخر تبع لرجاء الله سبحانه وتعالى. ولذا الذي رغب الله عز وجل فيه هو حبه ورضاه ولقاؤه سبحانه وتعالى، والفوز بالقرب منه سبحانه وتعالى. فنصيب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى أعظم نصيب، وسعادته بالقرب من الله عز وجل والفوز برضوانه أعظم مطلوب لديه، كما أن طلب الجنة وما فيها من أنواع النعيم الذي رغب الله عز وجل فيه عباده المؤمنين، والرغبة في النجاة من النار أمر ملازم للرغبة في الله سبحانه وتعالى والرغبة في قربه ورضاه، لأنه هو عز وجل يرضى من عباده المؤمنين أن يطلبوا الجنة وأن يستعينوا به من النار، أن يفروا من النار. فلا تعارض أصلا، بل هناك تلازم بين إرادة الله وإرادة اليوم الآخر، وإن كان الأمران مختلفان من جهة المعنى لكنهما متلازمان. الاستقامة في الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن يظل الإنسان سائرا لا ينقطع سيره، لأن كثيرا من الناس يبدأ السير ثم ينقطع، فهذا لم تتحقق له الاستقامة، يحصل له نوع من الزيغ، نوع من الانحراف، نوع من البعد عن هذا الطريق المستقيم. فالاستقامة المطلوب أن تظل هذه النفس مستقيمة، لا تنثني، لا تتحول، لا تنحرف إلى الشهوات، قد صارت وزير صدق للقلب موافقة له، تهوى ما يوافق الشرع، ما هو من مقتضيات الإيمان، وتكره ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. بعد أن كانت تنازع صاحبها و فتأبى عليه بالشيء صارت لذتها في العبادة، كانت تتكاسل عن الطاعة وكانت تشتهي المعصية. فلما رغبت في الله سبحانه وتعالى صارت قرة العين في العبادة في الصلاة، صارت العبادات المختلفة، صارت الفرحة في الصيام، صارت السعادة في الحج والعمرة، صار البذل والعطاء والنفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو أحلى الأماني التي تتمناها هذه النفس. وكانت قبل سيرها ورغبتها في الله، يعني رغبتها فيما عند الله عز وجل، تتلذذ بالمعاصي وتشتهيها وتستحضرها، وهذا الذي يفتح باب فعلها بعد ذلك رغبة النفس وتلذذها بالمعصية، والذي يكون كالبذر الذي ينمى مرة بعد مرة حتى إذا جاء وقت ضعف وقع الإنسان في المعصية بالفعل بعد أن كانت نفسه تحدثه بذلك. لكن إذا رغبت النفس فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبت في الله سبحانه وتعالى، رجت لقاء الله، رجت الله وأرادت الله وأرادت اليوم الآخر، فعند ذلك تصبح هذه الأمور مؤلمة لها، تأباها لأنها تنافي حقائق الإيمان التي أدركتها ووصلت إليها من كون القلب عامرا بالإيمان، فصارت تكره هذه المعاصي والذنوب، وكأن الحديث عنها حديث عن أمر مؤلم وذكريات مؤلمة لا تريد أن تستحضره، لا تريد أن تذكره، فضلا عن أن تكون هي التي تستحضره وتأتي به وتعيده في ذاكرة الإنسان. أن حديث النفس بالذنوب والمعاصي يدل على نوع من الانحراف، حديث النفس المستحضر كما ذكرنا من قبل، أن حديث النفس قد يكون خاطرة تخطر ثم تزول، ولكن هناك نوع آخر الذي يتحول إلى عزائم بعد ذلك ونيات، هو الحديث المستحضر الذي تأتي به النفس عمدا وتتلذذ به، وكل أمراض العشق والشذوذ والإدمان تبني على هذا النوع من الخواطر والحديث. حديث النفس الذي تستحضره وتستجلبه عمدا وتظل في أحلام اليقظة فيه تتنزل به، يدل على انحراف في هذا الإنسان، وأن نفسه لم تستخدم، لم ترغب في الحقيقة بعد. في هذه الأحوال كما ذكرنا النفس إذا استغنت بالله عز وجل استقامت على المرور، صارت لذتها في الطاعة وألمها في المعصية، وهي على هذا مستديمة، ليست تأتي عليها أحيان تبتعد. الغني بالله عز وجل ذاق طعم الغنى بالله، ذاق طعم القرب ولذة الطاعة ووجد ألم المعصية، فليست نفسه بالتي تنحرف بعد أن سارت مستقيمة مستمرة تقطع منازل الطاعات وأحوال الإيمان منزلة بعد منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني الذي هو علامة من النفس سلامتها من الحضور، وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله، كما سبق أن ذكرنا أن النفس لها حضور تتلذذ بها حتى فيما تعمل به من الطاعات، فإنها أحيانا تطلب حظا ونصيبا من حضور النفس ليس من مراد الرب سبحانه وتعالى، وأشد ذلك خطرا إرادة الدنيا من وراء الطاعة، وهذا قد يكون هو المقصود الأعظم فيحبط العمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الذي يذكره في البراءة من البراءة. فإرادة الدنيا تشمل ما كان من عمل صالح يراد به غير وجه الله عز وجل، كطلب الجاه والمنزلة، الرياء والسمعة، وكذا قد يكون لأجل منصب أو مال أو ثقة الناس فيه أو رياسة أو مصالح دنيوية محضة. وقد يكون الأمر لأجل حضور هي دون ذلك في الخطر، ولكن تنقص الأجر والثواب، وهذا علامة على أنها لا تعمل إلا إذا نالت حظا دنيويا نتيجة أن الرغبة فيما عند الله عز وجل لا تقوى على تحريك الإنسان، مثل إنسان تريد أن تراغبه في الطاعة فتقول له، فلا كالطفل الصغير، وإن كان الناس قد يكونون كبارا وهم ما زالوا أطفالا وأحيانا لم يولدوا ولم يخرجوا إلى الحياة بعد، طفل تقول له إذا صليت أعطيتك حلوى أو قرشا أو جنيها، تقول له إذا عملت أو حفظت القرآن أعطيتك جائزة. وهذا ما زال يحتاج إليه كثير من الناس، أن يرغبوا في العلم والطاعة بالمسابقات، وأن يرغبوا في العمل الصالح لذيل أمر عاجل. فهذا قد يحصل مثلا أنه يصوم ليصح ويسافر ليترفه أو ليغير العادات أو ليستكشف العالم، وقد يكون هذا السفر طاعة، ولكن لا تقوى الطاعة وحدها على تحريك الإنسان، فهذا نوع من النقص. والكمال في غنى النفس أن تسلم من هذه الأمور، يسافر للتجارة، يحج ويتاجر مع ذلك، فإذا كان غرضه العمل الدنيوي أولا كان بلا شك عمله في الطاعة، وإن كان خالصا أنقص ممن سافر ليحج لا يريد غير ذلك، وإن صنع شيئا في الطريق فهو أمر ثانوي، لكن المقصود الأصلي له الطاعة، هي التي لاستقامته، لاستقامة النفس على المرغوب، لاستقامتها وحبها لطاعة الله، كان هذا الدافع كافيا قويا لدرجة كافية أن يحرك هذه النفس، لا يحتاج إلى دوافع أخرى، لا يحتاج إلى حظوظ أخرى. أخطأ من ظن أن البراءة من الحظوظ أو السلامة من الحظوظ تقتضي أن لا يجد الإنسان لذة الطاعة، وأن لا يعمل من أجل هذه اللذة التي في حقيقة الأمر هي من عاجل بشرى المؤمن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. فهو يطلب الراحة في الصلاة، ومثل هذا إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يزعم أن هذا نقص أو أن هذا فيه ثوب في الإخلاص؟ فلا بعيد عن الصواب تماما، هذا قول محدث ليس له حظ من الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك نقول أن الحظوظ المقصودة هي الحظوظ الدنيوية التي يطلبها كثير من الناس من خلال العبادة، منها ما هو مبطل للعبادة مثل من لا يعمل إلا للدنيا، ومنها ما هو منقص للأجر، كما يعني رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على كمال إرادة الله عز وجل والدار الآخرة من خلال عملهم وجهادهم، بقوله: ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم له أجرهم. الله أعلم وأعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي أصحابه أن لا تحدثهم نفوسهم بأنهم يريدون الغنيمة، وأنهم يرجون ذلك في المقام الأول، وتجد هذا الأمر مكررا يعني حقيقته في القرآن مرات، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالذي يحب الأمر اليسير الزهد فيه مع الغريبة العاجلة جعله نقصا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت نصرة الدين بملاقات الجيش أعظم بكثير من ملاقات طافلة يغنمون فيها أموالا، يقاتلون من لا سلاح معهم أمر سهل ميسر، ومقاتلة الجيش الذي خرج يعني كل العدد والعدة وبالأشراف والشام أمر تأذاه النفوس التي لم تستقم على المرغوب كمال الرغبة. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم لم يستجيبوا لود النفوس ولم يتأخروا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ربوا على هذا المعنى العظيم القدس، وهي أن تكون المقاصد العظمى والهم الأول الذي لا يريدون غيره أن يكون هو مرضاة الله عز وجل، إعجاز دينه، نصرة الدين، ولو كان بما يؤذي النفوس ويؤذي بما كانت تكرهه النفوس، والله أعلم. فالسلامة من الحضور، السلامة من الحضور المحرمة والمباحة، لأن هذه الحضور المباحة تنقص الأجر وتجعل القصد ضعيفا، وربما وصل الحال للإنسان إلى أن لا يتحرك إلا إذا وجد دافعا دنيويا، كأنه إذا قيل له مثلا علم الناس الدين واقرأ عليهم القرآن فيقول بكم، مع أننا نقول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إذا استمر الحال به على ذلك ربما وصل به الأمر إلى أن لا يعلم إلا بالثمن، وإلا أن يعمل أجل الأجرة، نسأل الله العافية. ولذلك كان نقصا عند جميع أهل العلم هذا الأمر، وعدوا أيضا من كان يأخذ مثلا أجرة على تحديث الحديث وإقراء القرآن نقصا، وإن اختلفوا في جواز ذلك، وإن أجاز كثير من العلماء مثل هذا الأمر، لكن الغنى الذي لا يريد شيئا من هذه الحضور، والله أعلى وأعلم. يقول: الثالث براءتها من المراءة، وهي إرادة غير الله لشيء من أعمالها وأقوالها، فمراءتها دليل على شدة فقرها وتعلقها بالحضور من فقرها، وتعلقها بالحضور من فقرها أيضا، فإذا استغنت فهي لا تطلب من الناس شيئا. ماذا تريد من الناس؟ لا تريد منهم شيئا. الإنسان المخلص لله عز وجل لا يفتقر إلى أحد، لا يفتقر إلى مدح، ولا يتألم، ولا يعبأ بذنب، من ذنبه فهو لا يبحث عن منزلة عنده يخاف أن تفوت بالذنب، لذلك لا يؤلمه الذنب ما يؤلم الآخرين، أما الفطرة الإنسانية في التألم بالذنب، لكن سرعان ما تزول العودة إلى حال الغنى، لأن شيئا من نصيبك من الله لم يكن، ماذا أحدث ذنب الناس؟ لا يحدث شيئا. لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مدحي زيد وإن ذنبي شيب، فقال: ذاك الله عز وجل، أو ذلكم الله عز وجل، الله سبحانه الذي مدحه زيد وذنبه شيب، فإذا لم تفعل ما يذمك الله عليه، ولو ذمك الناس كأن يذموك مثلا، كأن يعني يذموك على طاعة، أنت تعمل الطاعة ووسط أهل الفساد ووسط أهل البدع، أنت عندهم مذموم متطرف مثلا، إرهابي متجند، وعند مثلا عند أهل البدع إذا قلت كلمة الحق كنت خارجيا. واذا قلت مثلا بجهرت بالامر المعروف والنهي عن المنكر كنت محرضا على الخروج على السلطان مثلا، وانت مذموم على ذلك عندهم، ربما حضوا على قتلك او نحو ذلك. فهل هذا مما يذم عند الله؟ فعند ذلك لا تعبأ بذم احد ولا يؤلمك هذا الامر، وخصوصا اذا كان من اهل الدنيا واهل البدع، فان ذمهم علامة خير، ومدحهم ورضاهم لا مدح اهل الفساد والظلم. اذا مدحوا انسانا واثنوا عليه كان ذلك علامة شر، علامة انه يداهنهم ويرضيهم، فمن رضوا عنه كان على خطر، لأن الله قال عن اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمن وجدتهم يحبونه جدا ويمدحونه جدا فهذا علامة خطر عليه، لأنه في حقيقة الأمر إنما وصل إلى هذا بنوع مداهنة له، نسأل الله العافية. من هنا نقول أن البراءة من الحروب، البراءة من الغياب للبراءة، يعني حتى يكون الإنسان هذا من علامات غناه، لأنه لا يفتقر إلى الجيش، لا يفتقر إلى مدحهم، ولا يخاف ولا يفر من ذنبهم، ليس عندهم شيء يطلبه فإذا فاته شعر به، لأنه قد فاته المطلوب المرغوب، لا ليس عنده شيء. حصل منهم مدح، حصل منهم ذنب، لم يعبأ بذلك، عنده ما يغنيه، عنده من نصيبه من الله عز وجل ما يغنيه. يقول: وعدم استقامتها على مطلوبها الحق ايضا من فقرها، وذلك يدل على انها غير واجبة لله. الواجب لله يعني وجد الطريق اليه، وجد لذة القرب منه، وجد لذة التعبد له، وجد حبه، وجد آثار قربه سبحانه وتعالى. الذي ما يزال يتكاسل عن الطاعة، ما زالت نفسه تقول: كيف أفعل هذا الأمر؟ ليس في طاقتي أن أفعل، أنا أريد أن أفعل شيئا آخر. لا يستمر على الطاعة يفعلها ثم يترك، دليل على أنه لم يجد أثرها في الحقيقة، لم يجد الطريق الذي طريق القلب الى الله سبحانه وتعالى. يقول: لما عندها غير والدة لله، اذا لم تستقم على المطلوب المرغوب، لان كانت ما زالت تتلذذ بالمعاصي، وما زالت تحاول ان تستحضرها في الصورة، او ربما فعلتها في الحقيقة، فعل الانسان ذلك في الحقيقة، دل ذلك على انه ما زال فقيرا الى هذه الاشياء، وما زال على انه لم يجد ربه سبحانه وتعالى. لو وجد ربه عز وجل، اي وجد قربه، وجد اثر حبه، وجد لذة عبادته، وفاز برضوانه الذي بدايته في هذه الدنيا، فانه لو كان كذلك لو وجده لما ترك الاستقامة على طريق الحق، لما ترك الاستقامة على الله. يقول: وعدم استقامتها على مطلوبها الحق ايضا من فقرها، وذلك يدل على انها غير واجدة لله، اذ لو وجدته لاستقامت على السير اليه، ولقطعت تعلقاتها وحضورها من غيره، ولما ارادت بعملها غيره. فلا تستقيم هذه الثلاثة الا لمن قد غفر بنفسه. غفر بنفسه يعني كأنها كانت معركة انتصر فيها وأخذ هذه النفس، القلب أخذها وصارت تبعا له بعد أن كانت عدوة، بعد أن كانت تأمر بخلافه، كانت هناك محاولة لإزالته عن سلطانه. القلب الذي هو محل الإيمان والحب والقرب من الله عز وجل، كان هناك من يلاجئه في المملكة، في المملكة التي هي السمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل والرغبات والإرادات. النفس كانت تلاجع هذا الملك، تحاول ازالته، تحاول ازالته عن ملكه، تحاول حبس القلب في اشهر شهوات النفس الاماره بالسوء، عميله الشيطان كما ذكرنا من قبل. فمن ظفر بنفسه انتصر عليها وهذبها واصلحها، فصارت موافقه للقلب، تحب الطاعه وتكره المعصيه. ليس فقط انها تعمل بالطاعه وتترك المعصيه، بل تحب الطاعه وتكره المعصيه، تسرها الحسنه وتسوءها السيئه، فهي تتالم من السيئه، وليس انها تكره على ترك السيئه فقط، لان هناك فرق بين ان تخوض وانت كاره لشان الصلاه، وان تصوم وانت تقول متى ينتهي هذا اليوم الثقيل، ومتى ينتهي هذا الشهر الطويل، وبين ان تقوم وانت محب للقيام، وان تصوم وانت محب للصيام، وان هناك من يذهب الى الحج والعمره كما ذكرنا وهو يريد ان ينتهي من المناسك. الناس لقي كم شوط، لقي كم، نريد ان ننتهي، واخر كان انتهاءه منها امر يعني لا يريد ان يفارق هذه العباده. وهكذا في الجهاد والدعوه الى الله عز وجل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل ما يصيبه في سبيل الله عز وجل. ففرق بين هذا وذاك. لذلك نقول الذي قد ظفر بنفسه هو الذي تستقيم له هذه الثلاثه: الاستقامه على المرغوب حيث لا تنحرف، سلامه من الحضور، الرغبة القوية الدافع الحقيقي كافي في تحريك الإنسان إلى مرضاة الله، لا يحتاج إلى عوامل مساعدة، لا يحتاج إلى منفرات دنيوية حتى يترك المعصية. يعني ناس مثلا تقول له عشان يترك مثلا الفاحشة، تقول له الفاحشة دي تؤدي إلى أمراض، فأنت إذا وقعت مع هؤلاء المنشآت أصابك الإيدز ونحو ده نتيجة ايه؟ نتيجة ضعف الدافع. لو كان ألمه من المعصية في قمة يعني الأحوال لما احتاج إلى أن يقال له أنت ستتعرض لأنواع من العقوبات، سينزل بك البلاء، سيقام عليك، ستفضح الدنيا، وهذا كله نوع من الحضور. فإذا اكتمل انتصار القلب على النفس صارت هذه النفس لا تحتاج الى دوافع اخرى. لو قيل له لم يمسك شيء نهائيا من الضرر في الدنيا، ولو فعلت المعصيه لما تحرك، لما تحركت نفسه للحديث فقط لان يفعل هذه مره ويجربها، لو اطمأن تمام الطمأنينة إلى أنه لا ضرر عليه دنيويا، لا يتضرر دنيويا نهائيا من المعصية، لما حدثته نفسه بها. ولو أنه لا ينال شيئا على الإطلاق من الطاعة في الدنيا مع أنه يجد لا قام بها. نعم، المؤمن يجد بركة في الرزق، يجد سعة في أحواله، يجد إقبال الخلق عليه من عاجل المشرى، ولكن لو لم ينل شيئا من ذلك لاستمر على الطاعة لأنه استغنى بالله. وخلاف نصيبه من الله في الطاعة فإن هذا أمر كما ذكرنا مرغوب فيه شرعا ورغب فيه شرعا. لكن هناك من الناس على سبيل المثال لم يجد في الطاعة يعني حتى ما يعني قد يطلبه من له حظ، أدى هناك من إذا التزم، من إذا عمل تعلم وجد إقبال الناس عليه بالاحترام، ومن عمل بالصالحات عمل الحج تفضل حج، وإذا كان مجاهدا في سبيل الله مجاهد، هذا عالم، هذا متوقع. وهناك من يجد عكس ذلك، لكن حظه من الله عز وجل فيه ورجاؤه فيما عند الله يوم القيامة يكفيه، فيجب عكس ما يتوقعه مثلا من له حظ، يجب من يستهين به إذا كان ملتزما، يستهين به إذا كان عالما، يستهزئ به إذا أطاع الله. والمعاصي كما ذكرنا يجب ابوابا كثيره لا يضر بشيء، وذلك نفسه لا تحدثه بترك الطاعه ولا تحدثه بفعل المعصيه لان استقامت، لان القلب انتصر على النفس فصارت النفس وزير صدق كما ذكرنا. لا تستقيم هذه الثلاثه الا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه، وما لم يجد ربه تعالى فلا استقامه له. يمكن يجد ربه ليست ممنوعه بهذا الاعتبار، فالله موجود بهذا الاعتبار بمعنى يجد اثر قربه، وجد حلاوه الايمان به، هذا هو المقصود، وجد اثر رضوانه عز وجل. وجد اثر رضوانه سبحانه وتعالى، اثر الرضوان يعني يجدوه المؤمن بلا شك، انشراحا في القلب، سعة في الصدر، انشراحا في الصدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ان للحسد نورا في القلب، نورا ضياء في الوجه، نورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وهذا الامر مطلوب اساسي انه يجد يعني آثار طاعة الله سبحانه وتعالى، آثار رضوانه. نعيم الجنة أعظم نعيم ينالونه هو أن يحل الله عليهم رضاءه الذي لا شقق بعده أبدا، فيجدون آثر ذلك. أهل الإيمان في الدنيا لهم نصيب من هذا الرضا، أعني رضا الله، وإن كان ليس هو الذي لا شقق بعده أبدا، لأنه في ذلك التكليف لابد ان يحذروا من ان يسخط الله عليهم بعد رضاه عنهم، لان هذا يمكن ان يقع، لكن لهم نصيب، يجدون اثر رضاه سبحانه وتعالى. من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه مثل احد لا يجدونه. وانواع اخرى ليس علامه الرضا عندهم ان الله عز وجل مثلا قد اعطاه مالا او اعطاه ولدا او اعطاه جاها ومنزله أو أعطاه مدحا من الناس، وإنما أثر الرضا في قلب العبد المؤمن يجد لذة الطاعة والعبادة، وانشراحا في صدره، وتوجه إرادته لله عز وجل، واستئذانه بالله سبحانه وتعالى. يجد آثار هذه الأمور، يجد أنه يأنس بالله سبحانه وتعالى، يحب كلامه، يحب ذكره سبحانه وتعالى، ويحب أنبياءه ورسله، يجد أثر هذا الرضوان في قلبه. يقول: ما لم يجد ربه تعالى، يبقى يجد أثر حبه، أثر رضوانه، أثر القرب منه، فلا استقامة له. ما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له، ولا سلامة له من القلوب، ولا براءة لها من الرياء. قال: الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى شهود ذكره إياه، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بولوده. شهود ذكره إياه، أم تشهد أن الله ذكرك واصطفاك. وهذا من اعظم ما يهيئ القلب في سيره الى الله سبحانه وتعالى، ان الله العلي الكبير خالق السماوات والارضين، الغني عنك، الحميد سبحانه وتعالى، الذي لا يقدره الخلق حق قدره، الذي لا يحيط العباد به علما، ذكرك عنك. أنت العبد الفقير الصغير العادي، ذكرك بالخير، اصطفاك واصطفك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه مقدمة. لماذا؟ لتزداد طاعة. كل هذا تهيئة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. كل هذا مقدمة لأوامر أخرى. فإن موسى قال: السيدة مريم قال عز وجل على الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لأن هناك بلاء آتي لا يمكن أن يحتمل إلا بعيادة. البلاء الآتي أنها سوف ترزق ولدا من غير أب وسوف تواجه الناس في ذلك، وهذا بلاء عظيم لا يمكن أن يحتمله تحتمله امرأة إلا إذا كانت في كمال الصلة بالله عز وجل، وإلا إذا قنفت لربها وسجدت وركعت مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعد ذلك كانت البشارة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إن شاء الله. وهذا البلاء في الحقيقة لرفعتها في قصة سيدنا موسى كان مطلوبا العمل بالتوراة الشريعة التي لم ينزل قبلها شريعة مثلها، فكان المطلوب من العمل بالتوراة التي من ضمنها الجهاد ومعاناة التعنت من بني إسرائيل وأنواع البلايا منهم، كان لابد من أن يأخذ موسى الأمر بقوة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وأخذ موسى ما آتاه الله أن يكون من الشاكرين شهود أن الله عندما اصطفاه أعظم ذلك. أنا بنشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا لا في عسر ومعه يسر لابد أن تحتمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فانصب في العبادة. هذه التكاليف أعظم ما يعين عليها الشعور بالاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى عبده اختاره اجتباه. قد ذكر الله هذا للمؤمنين ليس فقط الأنبياء والمرسلين والخاصة الأولياء الصديقين، قال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. أما تعلم أن الله سماك مسلما قبل أن تولد قبل أن توجد، هذا من رحمة الله عز وجل، من أعظم ما يهيج قلبك على السير إلى الله عز وجل أن تشهد ذكره لك. أنت العبد العاجز الضعيف، الله عز وجل يريدك أنت ويذكرك أنت، لا تساوي أنت حتى يذكرك الرب سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يريد. هل تحتاج إلى أن يذكرك غيره؟ ماذا يقول الناس عنك؟ شغل شاغل لدى الكثيرين. لو أن الإنسان انشغل بأن الله ذكره يستحيل أن يرد على قلبه في تلك الحال ماذا سيقول عني فلان؟ سيقول عني راضيا أو ساخطا؟ سيمنحني أم سيذمني؟ أبدا لن يلتفت إلى أحد. لو أن الخلق جميعا ذموه وعادوه وقد شهد أن الله سبحانه وتعالى ذكره، أن الله اصطفاه، أن الله عز وجل هو سماه مسلما قبل أن يولد هؤلاء الخلق، اختارك من ضمن ملايين البشر لتكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تأمل هذا الأمر قبل وجود الأمة الإسلامية بآلاف السنين، الله يمدح أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويصفهم بالثلاث، وأن رحمته الخطاب لموسى صلى الله عليه وسلم وخلاصة قومه وسبعين رجل من قومه خلاصة هؤلاء بني إسرائيل، ويقول المدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء والرحمة مكتوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأي شرف لك أعظم من ذلك؟ لو كنت صادقا في اتباع رسول صلى الله عليه وسلم متبعا للنور الذي أنزل معه وليس فقط مجرد اسم وليس فقط مجرد هيئة ظاهرة، هل بالفعل هل يعني نعلم علمنا قدر هذه النعمة العظيمة التي لا توصف ولا تقدر بقدر، أن الله سبحانه وتعالى اجتبانا واصطفانا وهدانا إلى الصراط المستقيم. بالذين كما ذكرت الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هؤلاء الصحابة بنوا الحظ الأعظم لهذه الصفات، وكل من اتصف بهذه الصفات فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. البعية هنا ليست بعية زمن فقط، بل بعية خير ومنهج وطريق. من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقه فهو معه يوم القيامة، يعني قوضه كذلك. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعني وزراع ليغيظ بهم الكفار. تأمل أن الله ذكر أمثلته قبل ولادتهم بكم، وأنت منهم إذا كنت متصفا بهذه الصفات، أنت مقصود بهذه الآيات إذا كنت متصفا به، إذا كنت يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى أشداء من الأشداء على الكفار الرحماء على المؤمنين، مما تحافظ على الصلوات على الدوام تراه ركعا سجدا، تبتغي فضلا من الله تبتغي رضوانه بمقاصد ونيات، ليس بالشيء التي يعني يتكلم الناس عنها. المقاصد التي يريدها المؤمن حقيقة هي فيما بينه وبين الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في النور علامة في الهدى والنور تظهر من كثرة السجود، كثرة الصلاة، فكثرة الصلاة بداية حسنة والنور للنهار. ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة، شرف عظيم جدا أن تكون بهذه الأوصاف، وأن تكون بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا به، أنت منهم إذن وأنت لم تلحق به في المنزلة وفي الزمن، ومع ذلك منهم إذا كنت متزكيا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل هذا الزرع الذي أخرج شطأه صغارا فآزره، الصحابة كانوا كذلك، وكل من أتى بعدهم يعبدهم، وكل صغير يعبد الكبير على الطاعة ويسير على نفس الطريق يكون له نفس المصير، بخلاف من بثوا أصلهم عن منابعهم، قطعوا من كانوا سببا في وصول الخير لهم كالرافضة مثلا، وكل من يعني يتعالى على من سبقه من أهل الخير أو من كان سببا فيه لا يجي فيتعالى عليه ويطعن فيه والعياذ بالله، لا يكون من هذا الوصف. فالله سبحانه وتعالى جعل الصغير يعاضد الكبير، فأخرج كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، يكون قوة واحدة أن يسيرون على منهج واحد ولعمل واحد ولهدف واحد إعلاء الدين، فاستوى على سوقه حتى قامت قائمة الدين، يقول طائفة قائمة بأمر الله عز وجل، تعاون على البر والتقوى حتى يقوموا بأمر الله، وليس كمن يسعى في هم كل رابطة بين المسلمين ليظلوا ضعافا متفرقين أو جاعا لا يستطيعون أن يعملوا شيئا في العالم ولا أن يؤثروا فيما حولهم. هذا إذا كنت ممن اصطفاك الله عز وجل فجعلك من هؤلاء الذين وصف الله بالتوراة والإنجيل، ذكر الله لك أعظم الشرف، لن تساوي حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد قال عز وجل فاذكروني أذكركم. وهذا الذكر الثاني غير الذكر الأول، ذكره إياك أن تذكره، أنه ذكرك قبل أن توجد وقبل أن تولد، ثم لما ولدت وعملت وذكرت ذكرك مرة ثانية، وأنت تشهد ذكره ذكرك له بين ذكرين منه لك، فأنت مغمور في طاعته في نعمته، أنت مغمور في فضله، أنت لا ترى لنفسك نصيبا من الخير إلا منه سبحانه وتعالى. وجواب مطالعة أوليته معنى أنك دائما تشهد أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فهذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى شملك باسم الإسلام ورسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عدالات المؤمنين. فدوام مطالعة أوليته حتى لا تنسب لنفسك فضلا، وهو نفس الكلام المذكور في الفقرة في الدرجة الثانية الذي يوحشك من أدلاس مطالعة المقالات الذي يمنعك من جهود أحوالك ورؤية أعمالك الذي يخلصك من رؤية فضل لنفسك تصل به العجب والكبر ثم تطلب الرياء والسمعة بسببه الذي يخلصك من ذلك دوام مشاهدة أوليته مطالعة أوليته. والثالثة الفوز بوجوده كما ذكرنا القرب منه سبحانه وتعالى أثر من وجد الله سبحانه، يعني من وجد الله هو الذي وجد أثر قربه وجد حلاوة الإيمان به وجد أثر طاعته سبحانه وتعالى. هذا القلب المؤمن كالبصلة، إبرة البصلة تبحث على اتجاه معين حتى إذا وجدته سكنت واستقرت. فالمؤمن إذا وجه وجهة قلبه إلى الله استقر وسكن فقد وجد الله، لا يمكن أن ينحرف في اتجاه الآخر. لما قال حضرة رضي الله عنه لا تفعل ظلم، فلما لم يجد الله في ذلك الحين فما حالنا ولا حولنا ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية، نجده ركعة ونفطنه ركعة. كيف تصل النفس إلى هذه الاستقامة وكيف تحارب تلك الخواطر السيئة التي قد تصل إلى شأن حراسة الخواطر من أهم الأمور، والمداومة على الطاعة من الداخل صدق من الداخل، يعني تؤديها بروح بهمة وليس بالاهتمام بالمظهر فيها فقط حتى يجد الإنسان نبذتها ويوفقه الله عز وجل فيها. حديث النفس كما ذكرنا حديث خاطر ويمر لا يعتب، حديث هو يستدعيه للبذرة. هيجب الثمرة المرة امتى؟ لما الشجرة تطلع ويأكلها، ولكن هي مش هتتخلف بعد هذا النوع. يعني انت عمال تحط البذرة ومش فيها كل يوم تقول مش هتحاشر حديث النفس؟ مش هتحاشر حديث النفس، بس اكيد وانت تشيها كل يوم هتحصل ايه؟ هتطلع. ده هو ما فيش فيها كده. يعني امرأة العليم مع يوسف عليه السلام، هو الامر كان بدايته خطر وعدة، هو عند يوسف لحظة وانتهت استعصم امتنع فانقذه الله عز وجل. ولقد همت به وهم بها لولا ان رام وهي ربع شكاه، يعني مستحب عدم الوقت، استحب منها الكامل ان هو فعلا هو بمجرد ما هم راى برهان ربي فايه فترك الهم. هي بقى عماله تسد وتجيب وتعمل. فده نوع من الحديث، حديث النفس النوع ده بيوصل طبعا وتحول بقى الحديث ده الى عزائم وبدا وجدها مانع خارج عن ارادتي فمشي حياه قصه اصحاب الجنه الذين اقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستسلمون فاصيبوا بعقوبه بناء على عزم اكيد على المعصيه. لو ان الله اعطاني مثل ما اعطى فلان عملت فيه مثل ما عمل فلان وهو عزم الله هياخد ايه؟ كتاب ولا عمل الله. رجل توفي وترك ثروه وله بنت وزوجه وله ثلاثه اخوه وله خمسه اخوات. الظاهر هم اشقاء. كيف تقسيم الميراث؟ البنت لها النصف والزوجه لها الثمن والباقي للذكر مصطفى الانثيين من اخوات على اخوته للذكر مصطفى الانثيين. باقي النصف الباقي النصف والثمن للذكر لاخوته ثلاثه وخمسه يقسم على مجموعين للذكر مصطفى الانثيين. اللي هما الثلاثة على ثمانية اللي فاضلين الزوجة لها أربعة واحد على ثمانية والبنت لها أربعة على ثمانية والثلاثة على الثمانية هيتقسموا على 11. الولد ياخد اثنين والبنت تاخد واحد. هل يجوز لأخت منتقدة وكلية الطب أن تتخلى عن نقابها لأن الأساتذة يشتبهون ذلك يتخصص في أحد أمراض الطب؟ لن تقاوم هذا الامر وليس بمجرد ان طلب هؤلاء الاساتذه ذلك نستجيب لمجرد الطلب. نقاوم ما استطعنا الى ذلك سبيلا وسوف ننجح ان شاء الله. ولابد من عدم الاستجابه لهذه الطلبات القبيحه حتى ولو كان النقاب سنه لكن المعاداه للسنه في الحقيقه امر في غايه الخطر وغايه المتاعب. نسال الله العافيه. يقول بعد الذهاب الى احد الشيوخ قد علمنا ان اخي مشهور مع العلم ان هذا السحر سفلي. عرفت مين الرجل؟ من اين هذا العلم؟ واي شيخ هذا الذي يدعي هذه الامور؟ بعد كده هل يجوز الذهاب الى احد المختصين في فك مثل هذه الاعمال ام يعتبر شرك لله؟ كيف هناك مختصون بذلك؟ الرقية الشرعيه تحتاج الى تخصص. انت تقرا الايات التي جعل الله فيها الشفاء بإذن الله وننزلها القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آيات التي تذم السحرة في القرآن وتبين بطلان حالهم هي من أعظم ما يعين على إزالة هذه الأسحار. وأظن هذا الشيخ الذي قد زعم أن السحرة سفلي هو من أعوان هؤلاء الذين يستعملون الدجل والشعوذة لصرف الناس عما يجب أن يكون عليه من تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. الذهاب إلى السحرة لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة وهي حل السحر لسحر قال هي من عمل السحر. مسألة تغيير سيارة الأمة القديمة وشراء سيارة من البنك أو ما شابه ذلك هل فيها أي أمر ربوي؟ طبعا بلا شك إذا كان بقرض من البنك. لكن أنا حدثني بعض الإخوة أن هناك مخارج في هذه المسألة وإن كنت أنا لا أستخدمها الآن لكن بلا شك أن هو البعد عن أن يشتري سيارة من البنك هذا هو القصد. يشتري سيارة أخرى ووضع عليها الرقم القديم ويستعين بالله. القصة انتر عبد الله بن مسعود على القوم الذين كانوا يكبرون بها ويسبحون بها ضعيفة كما يقول البعض وقال ابن حجر ضعفها في بعض رأس يشير في الإسلام لكن أصل الأمر ثابت من عمومات الأدلة. ومثل هذه الآثار الموقوفة يتسامح بالضعف اليسير فيها إذا كانت موافقة لأصول الكتاب والسنة في ذم البدع. والله المستعان. البعض يقولون ان صحت ان هذا انكر فعلا لو كانوا معروفين انه مبتدع او خوارج. يعني انت تذكر امرا لم ينكره ابن مسعود رضي الله عنه عليهم انما انكر عليهم انهم جعلوا رقصا لهم يامرهم سبحوا بها فيسبحون وضع الحصى بين ايديهم. اشمله بها. جاء رتبوا امرا لم يرد ترتيبه في الكتاب والسنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فترتيب امور غرضت مطلقة يجعلها راتبة بطريقة معينة تدخل في حيز البدعة. كيف استغل وقتي جيدا؟ لا احس بغرف الوقت، انظر هذا الوقت ولا تجعل شيئا فاقدا يضيع منك. رتب مهمات معينة، حدد وظائف في لك يوميا لابد ان تنتهي من كذا وكذا وكذا، واجعل لها مواعيد ثابتة ولا تسمح بتغييرها. الله المستعان، اي لا تسمح بان تضيع هذه الوظائف المهمة من الطاعة. يقول احيانا انام وانا مرهق من عمل او سفر فاضبط وينبه على صلاه الفجر فلا اشعر به، فاستيقظ متاخرا بعد طلوع الشمس فتحدث لنفسي ان هذا برحمه الله بك. واحيانا تقول بل هي مش من ذنوبك التي فعلتها في النهار، حرمت من صلاه الفجر في وقتها. كيف تكون نظره صحيحه؟ يا سبحان الله، بلا شك ان هذا من الحرمان. مسروق انت، شرفك الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة عندما ناموا عن الصلاة، قال إن هذا واد قد حضركم فيه الشيطان. هذا تتصور أنت أن ساعة النوم هذه الإضافية التي منتهى كانت إرادة خير بك، أن الله أراد بك خيرا حتى ضيعت صلاة الفجر. هذا بلاء عظيم. انت لو زرق منك 100 جنيه لعدتها مصيبه، فما بالك وقد ضاع منك اضعاف خير من الدنيا وما فيها. شراء الاسهم في الشركات حلال ام حرام؟ معظم الشركات الا ما رحم الله لها ارصده دائنه او مدينه في البنوك الربويه، والذي يشتري سهما فيها له نصيب من رأس المال على قدر سأسهمه، فجزء من ماله بالفعل يكون موضوعا في بنك ربوي أو يكون مقترضا على ذمته كواحد من أصحاب الشركة قرضا ربويا، مقترض على ذمته قرض ربوي، وأنت لا تستطيع إلزام مجلس إدارة الشركة بهذا الأمر بالامتناع عن القروض الربوية وفتح حسابات ربوية. فلذلك نقول بعيدا عن الشركات التي أنشطتها محرمة في حد ذاتها، يعني شركات السينما مثلا، شركات السياحة التي تبني أو تعيد على السياح على الفساد والخمر والفجور، وكالبنوك الربوية ونحوها، لابد ان يتجنب كل ذلك. اذا البحث عن شركات ليست تعمل في نشاط محرم وليست لها حسابات ربويه في البنوك، عندما يكون الامر كذلك يكون الشراء جائزا. الانسان يعاني من الم في اسنانه، هل يخفف ذلك من ذنوبه؟ نعم ان شاء الله. ما يعني يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. اللي بيسافر لخدمات الحجاج ياخد أجر ولا لا؟ اللي مسافر عشان الفلوس ويحج بالمرة ياخد أجر ناقص. واللي بيسافر عشان يحج وخدمات الحجاج وسيلة وبالمرة هياخد فلوس ياخد أجر، واللي هو مش لاقي شك في الا عشان خدمات الحجاج يقول عشانهم انسخ البلاطه عشان احج، لا شك انه اعظم اجرا. امراه عليها ايام صيام بعذر شرعي متراكمه من ثلاث رمضان، كيف القضاء؟ ما هو العذر؟ اذا كان الحيض فلا يجزي اداء شيء من مال عادها، لا فديه في القضاء الحيض الا اذا عجزت بكبر سن، لكن طالما انها كانت معذوره في تاخير القضاء عن كل عام فهي ليس عليها الا القضاء حينما تستطيع. اما اذا كان اشتراها بسبب حمل او رضاع فعليها الفدية، يمكن ان تترك القضاء الى الفدية. اذا كان الافطار بسبب حيض او نفاس ليس عليها الا القضاء، واذا كانت مفرطة في التأخير فعليها عند الاكثر ان تصوم التقضي، وعليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم تأخرت عن قضائه خلال السنة التي تلف رمضان.